بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه الآيات في سورة الرعد في سياق بيان صفات الرب تبارك وتعالى وقدرته على عباده جل وعلا. فيقول جل وعلا: له لهذا المخلوق للإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه. أرسل الله تبارك وتعالى الإنسان معقبات من الملائكة، ملائكة معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي الذي لم يرد الله تبارك وتعالى أن يصبه به حتى يأتيه قدره، فعند ذلك يعني طبعا يتركه الملائكة الذين يحفظونه من هذا الأمر الذي لم يرد الله أن يصيبه إلى قدره الذي كتب الله تبارك وتعالى أن يصاب به. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يغير ما بهم من نعمة مما أنعمها الله تبارك وتعالى عليهم إلا إذا غيروا أسبابها، اللي هي الإيمان والطاعة. وكذلك لا يغير ما بقوم من نقمة ومن عذاب حتى يغيرهم السبب الذي من أجله عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وهو كفرهم وعنادهم. وهذا بيان أن الله تبارك وتعالى يعني من سنته الجارية أنه يثيب ويعاقب في هذه الدنيا، كما قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تبارك وتعالى: وهل نجازي إلا الكفور. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم. فذلك بهذه العقوبة جزيناهم، جزاهم

Thank you. Thank you.